الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في نقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي، وقد وصلنا إلى الكلام على من قال القرآن غير مخلوق. طيب، طبعا بعض الناس جهلا يدعي أن هذه المسألة انقرضت ولم يعد للكلام فيها داع، وهذا غلط، فإن حقيقة مذهب الأشاعرة والماتريدية أنهم يقولون بخلق القرآن، فيقولون أن القرآن الذي في القرآن قرآنان، وأحدهما غير مخلوق والثاني مخلوق، والثاني المخلوق هو الذي تعرفه الأمة، وأما القرآن غير المخلوق الذي هو الكلام النفسي الذي لا تقديم فيه ولا تأخير، هذا هو ليس كلاما أصلا، هذا هو علم الله، وهو قول الزيدية بكل صراحة، وقول الإباضية بكل صراحة، وقول الإمامية الإثنى عشرية الروافض بكل صراحة، أنهم يقولون أن القرآن مخلوق. والقول بأن القرآن مخلوق معناه أن الله لا يتكلم، وأن هذا القرآن ليس منه، وهذا تعطيل في حقيقته لعموم الرسالات، لأن الرسالة حقيقتها أنها كلام من الله إلى خلقه. لهذا أشنع صفتين خالف فيهما المتكلمون، ولهذا يخصهما السلف بالكلام: علو الله، لأن فيها إثبات وجود حقيقي لله تبارك وتعالى، ونفيها نفي لوجود الله في حقيقة الأمر. والمسألة الثانية صفة الكلام، التي هي نفي لحقيقة الرسالات، فإن الفلاسفة وغيرهم يفسرون النبوة ويقولون النبوة مكتسبة، بمعنى أنها شيء من الرسول وإلى الرسول، قيمة علت داخله في نفسه النبوية، لم يكتسبها من الخارج. ولهذا أيضا هم يعني يقولون بهذه المقالة، فلا تستهن بقولهم، فهم إنما يريدون التعطيل. لماذا هم قالوا بأن القرآن مخلوق؟ قالوا القرآن مخلوق لا تأولا من إنا جعلناه، لا أبدا، هذه منافقة. هم قالوا القرآن مخلوق لأنه لا يجوز عندهم على الله أن يتكلم بكلام يقوم به، يكون تكلم الآن بهذا الشيء بعد أن لم يكن متكلما به، لقواعدهم الكلامية الأولى قاعدة نفي التركيب، فقالوا إذا أثبتنا لله كلاما وكلاما يتكلم به، فهذا معناه أن الله عز وجل أو الله تبارك وتعالى مركب، والتركيب افتقار. وهذا يعني من الباطل، لأن الله عز وجل له كمال، وهذا من كماله ومنه، وصفته منه أصلا، ولم يكتسبها بعد أن لم تكن حتى تقول هذا الكلام. وهذا الكلام ينطبق أيضا على صفة العلم التي يثبتها كثير من هؤلاء، بل هم يتأولون الكلام بالعلم في كثير من الأحيان. والشبهة الثانية هي شبهة حلول الحوادث التي أشرنا لها مرارا وتكرارا، ولهذا الأشاعر حين قالوا أن الله عز وجل، قال الأشاعر يثبتوا الله سبع صفات، الصفة السابعة قالوا الكلام، والحقيقة أنهم لا يثبتون الكلام، لأنه ليس الكلام الذي نعرفه الذي هو شيء يقوم بالذات، بل هو الكلام النفسي الذي لا تقديم فيه ولا تأخير، ليس شيء يفعله الله فعل قائم بالله، لا، بل هو شيء ذاتي، لهذا قالوا الكلام صفة ذاتية، فهم يريدون التعطيل. ولهذا قال ابن تيمية: لا فرق حقيقي بين الكلام الذي أثبتوه وبين صفة العلم لله تبارك وتعالى. فلله عز وجل يتكلم ويسكت، وسكوت وسكت عن أشياء رحمة غير نسيان. السكوت معناه إخفاء الشيء، قال وسكت عن أشياء، هذا واضح، ومعناه تركه، ترك الكلام بالشيء مع كونه متكلم به قدرا. عفوا، إخفاؤه مع كونه متكلم به قدرا، أو ترك الكلام به نهائيا، كترك الكلام بأن يرزق فلان أو. بل قال الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد آل مذهب المعطلة إلى دفع ضريبة عظيمة جدا، ولهذا لا يختلف السلف في تكفيرهم، لأنهم يعطلون صفة الكلام لله عز وجل، ودفعوا عدة ضرائب. الضريبة الأولى تجويزهم عبادة غير الله من حيث لا يشعرون، أو عبادة المخلوق، لأنه صح أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله التامات، ولو كانت كلمات الله مخلوقة لما جاز الاستعاذة بها. وأيضا جوزوا عبادة غير الله من ناحية قولهم في أسماء الله الحسنى أنها مخلوقة، لأنه إذا كانت أسماء الله، من أول من تكلم بأسماء الله؟ المخلوق عندهم. فما خرج من المخلوق فهو مخلوق باتفاقنا واتفاقهم. وقالوا هم، كثير منهم صرح بشكل واضح أن أسماء الله مخلوقة. طيب قلوا ادعوا الله وادعوا الرحمن، إذا ندعو مخلوقا، هذه مصيبة. فإن قالوا لا نثبت لله الأسماء الحسنى، طيب أثبتتم له الأسماء الحسنى لو لم يكن تركيبا، وأثبتتم له الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى كلها صفات ولم تكن حلولا بحوادث ولا تركيب، إذن أثبتوها وانتهوا الصفات واريحونا. أيضا بماذا يفسرون أن الله يتكلم وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه؟ بماذا فسروها؟ فسروها بأن الله يخلق الكلام في المخلوق، هذا معنى أن الله متكلم، أن الله يخلق الكلام في المخلوق. يعني الآن لو قلت لك ما معنى سميع بصير، ستقول لي سميع بصير أنه يخلق في السمع والبصر. ما معنى هذا؟ معناه أنك عطلت الله عن السمع والبصر. هذا ليس الكلام الذي تعرفه العرب. الكلام الذي تعرفه العرب صفة قائمة في ذات الشخص. وقولك أن معنى أنه مخلوق، عفوا، معنى كلام الله أنه يخلق الكلام في عدت إلى وثنية. فالذي قال إنني أنا الله، قالوا خلق الكلام في الشجرة، إذا موسى يعبد الشجرة. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، إذا من المتكلم ها هنا بناء على قاعدتك؟ هو الله. وهذا ما قال به أصحاب الوحدة لاحقا، ولا جرم أن كلهم متخرجين من مدارس الجهمية، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. والله تبارك وتعالى في القرآن فرق بين الخلق والكلام، فقال ألا له الخلق والأمر وأنت تسوي، ثم وقعت معضلة كبيرة للمعتزلة الذين هم جهمية وقدرية في آن واحد، أنهم كانوا يقولون الله لا يخلق أفعال العباد، العباد هم يخلقون أفعالهم لأنهم إيش؟ قدرية. طيب الكلام من الذي خلقه؟ نحن خلقناه. طيب نحن نخلق الكلام ويكون الكلام مع كلام الله؟ تناقض فظيع، تناقض فظيع جدا. وهذا يلزم الزيدية والرافضة الذين هذا مذهبهم، تناقض كارثي أسطوري. لماذا السلف قالوا غير مخلوق؟ قالوا لأن كل صفة لله غير مخلوقة، ولأن الجهم إذا قال كلام الله يريد خلق من خلقه، فلا بد أن نميز أنفسنا عنهم، لأن إضافة الأمور لله شيئين، إضافة تشريف بيت الله ناقة الله إذا كان الذات قائم بنفسها، وإضافة صفة إلى موصوف علم الله كلام الله. ما لا يقوم بذاته إذا أضيف لله ماذا يكون؟ يكون صفة من صفاته. حتى المجهم والمعطل إذا قلت له علم الله الذي تثبته مخلوق أو غير مخلوق أقول لك لا طبعا غير مخلوق، صفة الله لا تكون مخلوقة. روي عن ابن عباس سنة الضعيف غير ذي عوج قال غير مخلوق، لكن ابن مسعود قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، واليمين لا تنعقد بمخلوق. وروي عن علي في أخبار الفتنة أنه قال عن القرآن ما حكمت مخلوقا، أي لما الخوارج جاءوا وقالوا تحكم الرجال في القرآن قال ما حكمت مخلوقا، أنا حكمت كتاب الله. وهذا نفي واضح. واليوم جماعة، جماعة المابعديين عمرو بثيوني وأحمد سالم، هذا اللي اسمه عمرو بثيوني، عشان يسلك رواية بالفتن، رواية للوط بن يحيى الإخباري الرافض التالف، فيها طعن بالصحابة، ولأنه هو يريد أن يطعن بالصحابة عشان يطلع معتدل قدام الناس، وأنه ينتقد النفس الأموي عند السلف، بدأ يحاول يمشي رواية لوط بن يحيى بالطول بالعرض. قال هذه ذكرها الطبري وما أحد قال عنها مكذوبة. طيب الطبري اعترف في بداية كتابه اعتذر، وهذا لوط بن يحيى أصلا ما في رواية من رواياته جاء الناس ونصوا عليها أنها كذب، قالوا عنه كذاب ومعناته ارمي كل رواياته في القمامة، لكن أنا الآن سأحاكمك إلى أصلك، لأنهم هم يدعون بالباطن إلى مذهب الواقفة، أنا الآن سأحاكمك إلى أصلك. خلاص ما دام رواية لوط بن يحيى هذه اللي هو كذاب بالفتنة مشيتها، إذا مشي لهذه ما حكمت مخلوقا، مشي لمالة ابن عباس لما واحد قال حلف برب القرآن قال القرآن ليس بمربوب. فلأما كانوا فاقهين أن انتقدوا مذهب الواقفة، حتى قال أحدهم قال لو علم الواقفي أن ربه ليس بمخلوق لما وقف، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. على العموم هذه يعني إشكالية القول بخلق القرآن، فهذه أول مسألة يعني لا هي ترف ذهني كما يقول بعض الجهلة، لا هذه مسألة خطيرة جدا، لأن هو عطل صفة ثابتة لله عز وجل هي حقيقة الرسالات، عطل النصوص عن كمالها. ولأنه بس عشان نفهم القصة، اليوم في نفس علماني عام، نفس مادي عام، اجلس تكلم عن الزواج مثلا ما يقول لك ترف ذهني، اجلس تكلم عن الجهاد اللي فيه مصالح يقول ما يقول لك ترف ذهني، اجلس تكلم عن مسائل لها متعلق مادي بالتعامل مع الخلق، تكلم في الربا في في في ما يقول لك ترف ذهني، لكن لما تقول صفات الله وترف ذهني. على فكرة هذا هو، والعلماني والليبرالي اللي يقول المخلوق أقدس من الخالق شيء واحد. هو أنت الحين مثل العلماني والليبرالي إيش يقول لك؟ يقول لك عبر بما شئت في معتقداتك، سب الذات الإلهية لكن ما تسب بشر. أنا الحين لما أجي أكتب عن الله عز وجل عن رسوله أسبهما أهينهما، يقول لك حرية رأي، لكن لما أسبك أهينك ممكن تروح ترفع علي قضية وتسجني. بالفكر العلماني المخلوق أقدس من الخالق شيء طبيعي وفكرة متناقضة، لأني أنا من أسب عقيدتك أسب إلهك أنا أسبك أيضا. فهي فكرة متناقضة، لكن هذه تسللت إلى كثير من المسمين بالإسلامية، خصوصا اللي هم عناية حركية. فأسماء الله وصفاته لا مصر ولا أبراء. الأشاعرة والماتريدية سووا مؤتمر، الأشاعرة والماتريدية منهم كثير يحاربون الطواغيت. حارب الطواغيت ولا ما حارب الطواغيت؟ أنا مشكلتي معها أكبر من الطواغيت، أنا مشكلتي معها أسماء الله وصفاته اللي تحترق أنت وطواغيتك، وأنا ما لي دخل فيكم. أسماء الله وصفاته هذا البحث أقدس من كل هذا الذي تبحثون فيه. لهذا السلف تكفيرهم للجهمية وكلامهم في الجهمية أكثر من كل الفرق الأخرى، لأن هذه ذات الله. بغض النظر عاد عن متطلبات البحث الثاني، أننا إذا أولنا نصوص الصفات جعلت الشريعة مائعة، إذا أولنا نصوص الصفات ذهبت هيبة الحق من قلوب الناس، هيبة الله من قلوب الخلق، فأدت إلى مشاكل حتى نفسية. لكن بغض النظر عن كل هذه الاعتبارات، اليوم لو يجي إنسان مثلا يقول لك أنا أنكر المعاد الجسماني، أقول الناس لن يبعثوا بأجسادهم وإنما ستبعثون بأرواحهم، أو جاء إنسان وقال أنا أنكر الحور العين، أو أنكر أنه النار لها خزنة، أو أنا أقول أن جهنم هذه مجرد رمز ولا حقيقة لها، طبعا كلنا فطريا سننبري للرد عليه وتكفيره وتضليله مهما كانت له مواقف سياسية أخرى جيدة أو سيئة. سننسى كل هذا ونبدأ نركز على هذه المسألة، سيكون هذا الأمر محل استفزاز لنا جميعا، ليس كذلك؟ طيب لما يفعل هذا الشيء نفسه مع صفات الله عز وجل ويعطلها، يميع الخلاف جدا بالصورة الفظيعة التي تمارس اليوم؟ لا أبدا. طيب نقرأ، بسم الله، اقرأ. بسم الله. باب ما جاء في أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. ثم رأيناك أيها المعارض بعدما فرغت من إظهار حجج الجهمية من كلام بشر المريسي ونظرائه، تقلدت كلام ابن الثلجي الذي كان يستتر من التجهم الذي كان يستتر به من التجهم، بعدما لم تدع للجهمية من كبير حجة إلا قمت بها وأظهرتها وزينتها في أعين الجهال ودعوتهم إليها، وبعدما صرحت بأن القرآن مخلوق في مواضع كثيرة من كتابك هذا، ومن قال غير مخلوق فهو عندك كافر، وأن الله في كل مكان بزعمك. على فكرة دائما تمارس الكتابات العلمانية والليبرالية المعاصرة والكتابات الحداثية صورة من صور الدجل والتدليس، والذي تكرر في كتاب قراءة في كتب العقائد الحنابلة نموذجا، أو نقد الخطاب السلفي للسمهوري، أو كتاب ما بعد السلفية العمر بسيوني وأحمد سالم عليهما من الله ما يستحقان، أنه دائما يذكر ما قال السلف في خصومهم ولا يذكر ما قال الخصوم في السلف. هو الآن الجهمي والمعتزلي يعتبر إثبات الصفات وأخذك بالظواهر كفر، هي مسألة هو وتشبيه، هو بحثه ليس بحثا لغويا، والله أنا جاء نظر وجد أن القرآن يدل في الظاهر أنه والله ما الصفة الفلانية ما هي واضحة في القرآن يعني، فأنا لا أثبتها. لا، ليس الأمر كذلك. يعني حتى الكرابيسي لما أظهر مقالته له بالقرآن مخلوق كفر المخالف، الجماعة ذولا كفروا المخالفين، مسكوا السلفي، مسكوا أهل السنة وضربوهم وعذبوهم وقتلوا من قتلوا منهم، ثم بعد 14 قرن يتجي ناس تباكى على أن السلفيين ناس متشددين، لماذا يقولون كافر ولماذا يقولون كذا ولماذا يقولون كذا. طيب حنا الطرفين عندنا هذه المسألة كفر وإيمان، أنت إنسان تعلمنت عندك الإنسان أقدس من الله، هذا بحثك أنت، روح ما لك علاقة. الطرفين نحن متفقين، مثل الملحد اللي جاي هي قريش شغارة جاية تقتل المسلمين وتسبي نساءهم وتسوي جو المسلمين، نفس القصة، هذا يعبد أصنام هذا يعبد الله. اليهود مثلا بنو قريظة نفس القصة، فجاء المسلمين هم اللي انتصروا بالمعركة راحوا سووا نساء الكفار وقتلوا رجالهم، جاي هو زعلان عشان القرش. طيب هو القرش نفسه مو زعلان من القصة لأن هي هذه طريقته وهذا مذهبه. هو اليهودي نفسه ما هو زعلان، هو لو حصل راح يسوي نفس القصة. أنت جاي تحاكمنا قيمك الليبرالية الغريبة المختلة هذه بعد 14 قرن، أنت شكو، أنت إيش علاقتك؟ هي نفس القصة، جاي والله أنا والله جاي بقرأ الخلاف اللي حصل بين علي ومعاوية قراءة بناء على المعطيات الديمقراطية والليبرالية اللي أنا تغذيت فيها. أنت يعني أنت إيش عقلك؟ أنت معناته أنك إنسان مختل. هو هذا نفس القصة، فيجي يقول لك هو ليش قال كافر، هو لماذا هذا الفكر السلفي الذي يضيق بالمخالف ولا يريد المشعر. هي المسألة هو المخالف، حنا متفقين ان هذا اعلى خلاف ممكن يصير بين اثنين من البشر، صفات الله. هو انا الحين ليش شنو مشكلتي مع النصراني؟ انا اعتقد ان النصراني اللي يقول لله ولد كافر وخالد مخلد في النار، هذا النصراني لو ايش فعل؟ لو امن بالنبي ومدح النبي ولو شال سيف وجاء وقاتل معي ولو تصدق ولو جاب ثروته كلها وعطاها للفقراء والمساكين ولو ما سوى سوى، عندي أنا اللي يقول لله ولد خلاص كافر، صح إلا لا؟ معناته الخلاف والصفات يعني لازم يتهمش، وهذا عقيدة كل أهل الأديان اللي يؤمنون بالله ربا. أنت جايبني فلسفة الحادية ما تؤمن بالله، هو لأنه ما يؤمن بالله فيقول ليش أنت مخلي الخلاف في الله قوي وكبير، لأنه هو أصلا ما يؤمن بالله، هو يشوف الصدفة طشار تطشر لتم هالشكل طلع كل شيء هكذا. طيب هو هذا هو حتى هذا فكر متناقض، هو إذا كل شيء تطشر وجاء ولتم هالشكل، هي في مجال أن نتكلم عن قيم ولا نتكلم؟ عمي روح ظل كل واشرب لحد ما تهلك وخلص القصة، ليش بتعب نفسك وتتكلم عن قيم وتتكلم عن بطيخ؟ إذا هي تتجي هالشكل وتروح هالشكل. الله المستعان. ثم أنشأت طاعنا على من يزعم أنه غير مخلوق، فسطرت فيه الأساطير وأكثرت من المناكير وغلطت في كثير، فادعيت أن قول الناس في القرآن أنه غير مخلوق بدعة، إذ لم يكن يخاض فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم كانوا يكرهون الخوض في القرآن، فحكمت أيها المعارض على نفسك بالبدعة وشهدت بها على نفسك. شغال تأويلات طول الكتاب، ولما جاء على غير مخلوق قالك هذه بدعة، يعني عشان التأويلات اللي طابت هذه كلها سنة. تفهم القصة؟ مثل الجماعة ذولا اللي جاي يقول لك هذول السلفيين يخالفون المذهب الحنبلي، والمذهب الحنبلي هذا أبو شيشة هذا محمد الأزهري والثاني ذا، المذهب الحنبلي عندهم النمص بشروط يجوز، المذهب الحنبلي عندهم الحنبلي ها عندهم إنه يعني الحلف بغير الله مكروه، المذهب الحنبلي عندهم من الجهر بالنية قولين في المذهب خلاف نص أحمد إيه، بس المعتمد الجواز الجهر بالنية. إيه طيب أنت والمذهب الحنبلي عندهم من اللي يقول القرآن حكاية ولفظ بالقرآن غير مخلوق ما يجوز الصلاة وراه، ليش ما تقدر تقول هذا الكلام؟ هذا الحين على المذهب المتأخرين، ومذهب الحنبلي يقول الطلاق ثلاثة ثلاثة، قول للناس إن الثلاثة ثلاثة، المذهب الحنبلي إنك 10 سنين ما صليت جيبهم كلهم، بل بالنص انك لو 10 سنين تصلي وتدري انه ما تصلي وتدري ان عليك صلوات وتصلي 5 سنين تعيد صلوات 15 سنة، مو الخمسة اللي سنين اللي فاتن ذلي اللي بعدين هذلي، اذا انت تدري ان عليك 10 في مذهب احمد ان ذلي الخمس سنين ذلي مو معدودة، لانك انت تدري ان عليك صلوات وقاعد تفوتها بشرط الترتيب. طيب علموا الناس السؤال فيهم انه مذهب حنبلي، ولا بهذه يروح يقول لك والله في ناس واختلف اهل العلم، يروح يشوف باي مذهب. هو انت انسان صاحب هوا، انت انسان متشبع وقاعد تجيب كلمات فلاسفه ومذاهب فلاسفه، فجاي تقول والله ان يعني هذه بدعه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، يعني على اساس انه على اساس انه خلاص ذبوح الاتباع. وشهدت بها على نفسك لما أنك صرحت بأنه غير بأنه مخلوق، وهو قولك كلام الله غير الله وهو من أفاعيله، والأفاعيل بزعمك زائلة عنه مخلوقة، فحكمت على نفسك بما تخوفت على غيرك. أول شيء بدعة، بعدين كلام الله غير الله وفعل الله، وهذا الكلام هذا كله سنة، يعني عندك حديث مسند فيه. ها طيب ماشي، فأما قولك أن السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن فقد صدقت وأنت المخالف لهم، لما أنك قد أكثرت فيه من الخوض وجمعت على نفسك كثيرا من النقض، فمثلك فيما ادعيت من كراهية الخوض فيه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج حين قالوا لا حكم إلا الله فقال كلمة حق يبتغى بها باطل. لا إله إلا الله. فقد خذت فيه أيها المعارض بأقبح الخوض وضربت له أمثال السوء وصرحت بأنه مفعول كما قال إمامك المريسي مجعول وكل مفعول عندك مخلوق لا شك فيه، ويحك إنما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال وأغمار الجهال ما تأولت فيه أنت وإمامك المريسي، فحين تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله وجب على كل مسلم عنده بيان أن ينقض عليكم دعواكم فيه. الله أكبر. ولم يكره السلف الخوض في القرآن جهالة بأن كلام الخالق غير مخلوق، ولا جهالة أنه صفة من صفاته، حتى لو قد ادعى مدع في زمانهم أنه مخلوق ما كان سبيله عندهم إلا القتل. وهذا ما أفتى به مالك وأفتى به سفيان أئمة المسلمين، حين جاء رجل لمالك قال له القرآن مخلوق، قال من قال هذا فهو كافر زنديق أمسكوه الزنديق. فقال ليس قولي أنا أحكيه عن غيري، قال منك سمعته. طيب، وكما نقل عمرو بن دينار وغيره، فمو رايح جايب لي ترجمة واحد مالكي ابن المعذل مدري ايش اسمه يقول انه نصح الامام احمد اختار مذهب الواقفة. هو الان هذا الرجل نبول عندك بانه مالكي، مالك ايش قال؟ يعني هذا طريقة هذا احمد سالم، ولا طريقة عدنان ابراهيم يوم يقول مالكية يقولون بمذهب الجعد. طبعا هو مآلا فعلا، كثير منهم قال بمذهب الجعد مآلا وهو يتبرأ من الجعد بقضية خلق القرآن. طيب مالك هو نفسه ايش قال؟ الله المستعان. ماشي. كما هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ أن يقتله إذ تعمق في السؤال عن القرآن فيما كان أيسر من كلامكم هذا. الله أكبر. فلما لم يجترئ كافر أو متعوذ بالإسلام أن يظهر شيئا من هذا وما أشبهه في عصرهم لم يجب عليهم أن يتكلفوا لنقض كفر لم يحدث بين أظهرهم فيكونوا سببا لإظهاره، إنما كانت هذه كلمة كفر تكلم بها بدءا كفار قريش، منهم الوحيد الوليد بن المغيرة المخزومي فقال إن هذا إلا قول البشر. الله أكبر. ومنهم النضر بن الحارث فقال لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الله أكبر. كما قال جهم والمريسي إنه مخلوق لأن قول البشر مخلوق لا شك فيه. واللي قال هذا القرآن حكاية مخلوق، حكاية جبريل اللي هم الكلابية والأشعرية حكاية وعبارة كلها يعني ألفاظ تلتهي، بل هؤلاء زادوا أنهم شبهوا إذ قالوا أن كلام الله يحاكى. نعم. وكذلك قال الطائفة منهم إن هذا إلا أساطير الأولين كما قال جهم والمريسي سواء، لا فرق بينهما في اللفظ والمعنى، إن هذا إلا مخلوق، فأنكر الله عليهم قولهم فقال للوحيد سأصليه السقر لما قال إن هذا إلا قول البشر، وقال للذي قال لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وشو هذا الماء؟ ماي فلتر؟ حسبت زمزم؟ أي بطول وكذا بس. لا مو ماي قولك فيه. لا مو ماي. فأتوا بسورة من مثله هيدروجين وأكسجين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ثم لم يزل هذا الكفر بعد كفار قريش دارسا طامسا لما قد طمسه الله بتنزيله حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، فكان أول من أظهره في آخر الزمان في الإسلام الجعد بن درهم بالبصرة وجهم بخرسان، فقتلهم الله بشر قتله، وفطن الناس لكفرهما حتى كان سبيل من أظهر ذلك في الإسلام القتل صبرا، وحتى كانوا يسمونهم بذلك الزنادقة. كلمة زنادقة نسبة إلى زندي، هي كلمة يعني زندي اللي هو كتاب زوردشت اللي هو يعني نبي الفرس، طبعا ابن حزم وهو من أصول فارسية يعني كان يقول أنه نبي فعلا، الله أعلم كثير من الباحثين ينفي هذا والمختار التوقف، لكن ايش يراد يعني ما دام هذا زندي هذا الكتاب المشهور عندهم ينسبوه لزردشت كتاب مجوس اللي يسمونهم ثانوية ومانوية مجوس. فالعرب صار يقولون زنادقة زنادقة زنادقة نسبة أنه أنت مثل ذول الجماعة جماعة زندي مجوسي. أيوة هذا المقصود حين يقولون زنادقة. أنهم يعني ناس لا أهل كتاب ولا أهل كذا، وكثير منهم إباحية وكثير منهم يعني ذول كانوا اشتراكيين يعني الفرصة ولا هم ظهر فيهم زواج الأخوات وزواج المش عارف إيش. بابك هذا كان يسوي يعني كان اشتراكي عنده اشتراكية في النساء، النساء أي واحد يقدر يأخذ زوجة أي واحد أي كذا، يعني كان عندهم هذه الفكرة الاشتراك. هذا ما هو جديد يعني، مو عد كارل ماركس عد قاضب السالفة، هذا كان موجود من زمان يعني، مشهور شهير جدا في بلاد الفرس يعني أنا ذاك يعني قبل الإسلام، ثم بعد الإسلام قليلا حين رجعوا إلى زندقتهم وإلى والحين الظاهر رجعوا، والظاهر الحين هم يبون يرجعون. يعني أنت حتى البهائية، البهائية هذا الملة اللي طلعت يعني البهائية ظهرت في فارس، هذا النبي هذا البهائي نفس القصة، متباعه سوى نفس القصة، وعنده واحدة من أتباعه كان أبوها يسميها تاج الذهب وكذا، كانت تلقب بالطاهرة. الطاهرة هذه ما ظل من السحد هذه يعني، هي كانت امرأة حسناء جميلة جدا، فهي دعت أيضا إلى هذه القصة يعني قصة الإباحية في النساء وكذا. ويعني ومن باب يعني ولا أريد، هي أول من طبق الموضوع يعني، الله المستعان. والفكر الإباحي حقيقة في عقول هؤلاء كثير يعني كثير جدا، حتى الباطنية القرامطة لما ظهروا كانوا أيضا يبطنون الإباحية، ومجرد أن يظهروا يقولون بهذا ويقولون ما الفرق بين الأخت والأم وكذا، حتى أن بعضهم قالوا وقالوا ما أسخف هذا الذي يربي البنت ويكبرها ثم إذا كبرت أعطاها لغيره. إيه يعني بيشوفونها حاجة شو اسمه. ثم لم يزل طامسا دارسا حتى درج العلماء وقلت الفقهاء، ونشأ نشأ من أبناء اليهود والنصارى مثل بشر بن غياث المريسي ونظرائه، فخاضوا في شيء منه وأظهروا طرفا منه، وجانبهم أهل الدين والورع وشهدوا عليهم بالكفر، حتى هم بهم وبعقوبتهم قاضي القضاء يومئذ أبو يوسف، حتى فر منه المريسي إمامك ولحق بالبصرة بزعمك وبروايتك عنه. فلم شوفني بالترجمة أبو يوسف أبو ابن حبان مشاهير علماء الأمصار يقول لم يسلك سبيل صاحبه إلا في الفروع وكان يباينه في الإيمان والقرآن. يعني ابن حبان يقول أبو حنيفة يقول بخلق القرآن. هذا مشاهير علماء الأمصار. فلم يزالوا أذلة مقموعين لا يقبل لهم قول ولا يلتفت لهم إلى رأي، حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء ولم يزاحموا الفقهاء، فاختدعوهم بهذه المحنة الملعونة. المجرم المأمون. حتى أكره الناس عليه بالسيوف والصلاة. طبعا وكذبا يدعى أنه كان يجالس الفقهاء ويجالس العلماء، وليس كذلك. اللا مأمون كما يقول إمام أحمد، اللي هو ولد هارون الرشيد وأخو المعتصم الذي جاء لاحقا، المعتصم أخوه، والمأمون هذا كان قتل أخاه أيضا الأمين رحمة الله على الأمين، الأمين كان سلفي فقتله على الخلاف في الملك، والعباسيين يعني فيهم رهق في الدماء، رهق شديد جدا. وهو ابن فارسية، حتى يعني الإمام حتى عمر بن الخطاب يقول لقد علمت متى تهلك العرب إذا بلغ ابناء وبنات فارس. يقول الجويني وهو من أئمة الأشاعرة الكبار، بل هو إمامهم المطلق المتأخر يعني، هم تركوا اتباع الأشعري فاتبعوه. يقول الجويني في كتابه غياث الأمم من التياه في الظلم، يقول لا أظن الله يغفر للمؤمن يعني ما فعله بالمسلمين من ترجمة كتب الفلاسفة وغير ذلك. أي وهذا الرجل يعني كان له أحوال مع المنجمين وله أحوال، وكان فعلا نوعا ما يحب بعض العلم ويحب كذا، ولكن تم يعني هذا هذا هذا شو اسمه الله المستعان، نعم. فلم تزل الجهمية سنوات يركبون فيها أهل السنة والجماعة بقوة ابن أبي دؤاد المحاد لله ورسوله، حتى استخلف المتوكل رحمة الله عليه فطمس الله به آثارهم وقمع به أنصارهم، حتى استقام أكثر الناس على السنة الأولى والمنهاج الأول. رياش يترجم لأم دؤاد، يقول حامل رأية كذا كذا. ولذلك قال الإمام الذهبي أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدع. يعني هذه لو مقايلها الذهبي ما نعرفها الظاهر. واحتال رجال ممن كانوا يؤمنون باعتقاد التجهم حيلة لترويج ضلالتهم في الناس، ولم يمكنهم الإفصاح به مخافة القتل والفضيحة والعقوبة من الخليفة المنكر لذلك، فاستتروا بالوقف من محض التجهم، إذ لم يكن يجوز لهم من أظهاره مع المتوكل ما كان يجوز لهم من قبله. المتوكل جعفر اللي هو ولد المعتصم، والمتوكل بعده يعني ضعف الدولة العباسيين رحمة الله على المتوكل أبو الفضل، هو الذي رفع المحنة. ثم أرسل للإمام أحمد يسأله، يقول له ما الموضوع؟ يعني بعد سنوات، يعني الإمام أحمد المأمون سجنه ولم يرى المأمون، دعا على المأمون ومات، قال اللهم لا تريني، قال اللهم غر هذا الفاجر حلمك، وكان يسميه اللا مأمون وغيرها من العبارات، ودعا عليه ومات المأمون وأحمد في الطريق. لأن كثير من الناس ما يعرفون أنه الإمام أحمد ما رأى المأمون في حياته ولا يعرف المأمون، ويقولون أحمد ما صلى خلف المأمون، أحمد لم يرى المأمون في حياته، الذي رآه رآه المعتصم. المعتصم اللي أجلس أحمد وسجن أحمد وقيد أحمد، ثم بعد ذلك بعد ما مل من أحمد جلد أحمد، وكان يجلده على الطريقة التالية، يعني كان يقف الكل من في القصر دور على الإمام ويضربونه، كل واحد يضربه ضربة بكل قوته يعني، ويقول لهم المعتصم شد يدك شد يدك. المعتصم هذا الدلخ ما يفهم بالعلم، لكن هو يعني أساس أنه بيجمع الناس على هذا القول اللي اختاره المأمون، ولا هو ما كان يفهم فيه في هذا الأمور. يعني حتى حكي عنه الرجوع، وعذب الإمام هذا التعذيب الشديد، حتى قيل أن أحمد مات. فلما قيل أن أحمد مات، الناس اجتمعوا على القصر، خلاص غضبا من موت أحمد، فقالوا يعني أنه يعني خلاص أنه يعني الناس يعني تقريبا راح يكون خروج على المعتصم يفتك به. فالمعتصم ايش راح جاب عم أحمد، عم أحمد يشبه أحمد كثيرا، فراح طلع للناس من فوق القصر قال هذا أحمد ما في شيء، شوفوه رأيتموه قطي. وأحمد كان فعلا رجل ملقى خرقة، ويعني كان صائما ولا يفطر وهو يتعذب، كان لا يفطر يعني. ولما جاء الواثق فرض العقاب الجبرية فقط على الإمام أحمد، ولا يشتبه من أصحابه اثنان. والواثق اللي قتل أحمد بن نصر الخزاعي ذكر ذكر الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ذكر أبو العرب القيرواني في كتابه المحن أن أحمد بن نصر الخزاعي لما تساوت معه واقف قدام هذا الواثق، والواثق لما قتل أحمد بن نصر لم يدفنه وتركه رأسه معلقة، وما دفن إلا أيام المتوكل، أكم مصلوبا هذا الذي قال بالتشبيه، وكتب ورقة هكذا في عنقه كما يفعل هؤلاء اليوم. فأحمد بن نصر الخزاعي قال للواثق، قال أنت ما لك ولهذا، إنما أنت نطفة سكير في فرج قينة. يعني أساس العباسيين مشهورين بقضية السكر هذه، ما نفيها صعب، هارون ما كان سكير فعلا يعني، هذه مثلا ما تحتاج إلى، فيقول له أنت نطفة سكير في فرج قينة، وهم عامتهم أمهاتهم إماء من قوم الخيزران وإماء، وكان الإماء ذاك مشهورات بالغناء، قينة يعني تغني، فيقول له أنت ماسك العلماء وتعذب وتقتل وكذا، وأنت الدلخ ما عاد تفهم شيء في هذا الأمور، ما لك ولا العلم، إنما أنت نطفة سكين في فرج قينة. كان يسمون الشهيد يعني، عاد هذا الشهيد الشهيد، أحمد يقول يعني أحمد بن نصر جاد بنفسه، يعني من مثله جاد بنفسه. فانتدبوا طاعنين على من أنكر التجهم ودان بأن كلام الله غير مخلوق. فانتدب هؤلاء الواقفة منافحين عن الجهمية محتجين لمذاهبهم بالتمويه والتدليس منتفين في الظاهر من بعض كلام الجهمية متابعين لهم في كثير في الباطن. هذه حقيقة الأشاعرة على فكرة. إيه؟ مموهين على الضعفاء والسفهاء بما حكيت عنهم أيها المعارض أن أبا أسامة وأبا معاوية ونظرائهم كرهوا الخوض في المخلوق وغير المخلوق. فقلنا لك إنما كره من كره الخوض من هؤلاء المشايخ إن صحت عنهم روايتك، لما أنه لم يكن يخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرا بمناجات بينهم، وإذا العامة متمسكون منهم بالسنن الأولى والأمر الأول، فكره القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه علانية، وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم يعلن، فلما أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسيوف والسياط وادعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك عليهم من غبر من العلماء ومن بقي من الفقهاء، فكذبوهم وكفروهم وحذروا الناس أمرهم وفسروا مرادهم من ذلك. وعلى العموم من أبو معاوية؟ يعني ليس من الفقهاء أصحاب المذاهب ورجل مرجئ والثاني الحمان. أما الذين فوقه مالك سفيان عمرو بن دينار غيرهم كانوا يصرحون أنه غير مخلوق. نعم. فكان هذا من الجهمية خوضا فيما نهوا عنه، ومن أصحابنا إنكار للكفر البين ومنافحة عن الله عز وجل كي لا يسب. يعني لماذا مثلا الأئمة كانوا يقولون لا تبحث مخلوق أو غير مخلوق؟ يقول لنا واضح يعني أن نسأل الله مخلوق أو غير مخلوق، هل هذه ممكن نسأل فيها؟ هل هذه ممكن نخوض فيها؟ لا طبعا، الكلام في الصدفة على الكلام في الذات. لما جاءنا صار يقولوا الكلام القرآن مخلوق، صرنا نقول غير مخلوق، هذا المقصود. كي لا يسب ولا تعطل صفاته وذبا عن ضعفاء الناس كي لا يضلوا بمحنتهم هذه. الله أكبر. من غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم وتبطل حججهم. إيه؟ فقد كتب إلي علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم. وقال ابن المبارك لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. ابن المبارك هذا إمام طبقة أعلى، إمام أهل خراسان، فحين من أتباع التابعين من صغارهم. فحين خاضت الجهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق، وأن من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. حدثنيه يحيى الحماني عن حسن الربيع بن المبارك. فكره ابن المبارك كلامهم قبل أن يعلنوه، فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابهم على ذلك. الله أكبر. وكذلك قال ابن حنبل كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليه. إيه؟ هو طبعا الإمام الشيوخ المصنف يقول هذا أثر صحيح خرجه الحافظ بن رجب في ذي طبقات الحنابلة وجاء بسناد طويل ينتهي بالدارمي ينقل كل معناه. عافية. عثمان بن سعيد قال أحمد انفخه شوية حسك تنفخ الكتاب. سبحان الله. شوف واحد اثنين ثلاثة ثلاثة جاء عثمان من طريق يعني شايل أول السند يعني. ولا إله إلا الله صلوات على محمد. طيب ما شاء الله مستقبل. ولم يقل أبو أسامة ومعاوية أنه متى ما أظهرت الجهمية محنتهم ودعوا كفرهم ودعوا الناس إليها فامسكوا عن الإنكار عليهم حتى يستمر في الناس كفرهم وتدرس سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن قالوا أمسكوا عن الخوض فيه ما لم ينصب القوم الكفر إماما، فإذا نصبوه إماما فمن يعقل تدليسهم وتمويههم لولا أن من الله على أهل الإسلام ببعض من ناقضهم فرد عليهم كفرهم وضلالهم. فالمبتدع الضال من الحزبين من نصب رأي جهم إماما وذاعه في الناس بدءا والمتبع من أنكر عليه وناقضه. الحزبين الواقفة والمخلوقية. فمن أجرى الناقض للبدعة والراد للكفر مجرى من شرعها فقد جمع بين ما فرق الله وفرق بين ما جمع الله، وليس بأهل أن يسمع منه ويقبل. هذا سبحانه يسوله مع الشيخ. يعني الشيخ أيام فتنة الأشعرية هذه كانت طافح. كفرهم منشور يدرس بالمدارس، ما لابد إني يسكت. تجي تساوي بينه وبين مثل يتعلم الكلام عشان يبي يتعلم، هو تعلمه، هو متعلمه من الأساس. أقول لك لو فرضنا أنه راح تعلم عمد حتى ينقل، أجيبك وهذا من تيمين اشتغل في علم الكلام، وأنا شوية ولا تلقاهم دبات. محمود الحداد يوافقهم بالتحسين والتقبيح، وعبد الرحمن الحجي يوافقهم بالاسم والمسمى. يعني أنت شربت علم الكلام غصبا عنك. وقال من تيمين شوي محسن وضعك بلوخ. لا اكتشفنا اكتشاف بعد، اكتشفنا بعضهم حتى بعلم السلف يعني النادي فيها اثار. كذابين كذابين خيولون ولا كلام خيولون. لما جبنا لهم شويه اثار على غير منهجهم صار يقول لك ما مصدرك واتني بدليلك، وانا اطالب ان تاتيني بالدليل. يوم تجيبها له بسناد صحيح يروح يصد شو اسمه. أو طمعتم معشر الجهمية والواقفة أن تنصبوا الكفر للناس إماما تدعونهم إليه وتسكتوا أهل السنة عن الإنكار عليكم حتى يتروج على الناس ضلالكم لما حكيت؟ الجهمية والواقفة شيلها وحط مكانها مؤولة مفوضة، أخير تفتهم. هم لا زالوا موجودين لكي تفهم. نعم. بما حكيتم عن أبي بكر بن عياش وأبي أسامة وأبي معاوية إن صدقت دعواكم حتى تضمحل مذاهب أهل السنة وتستفيض مذاهب الجهمية في العامة، لقد أسأتم بأهل السنة الظن ونسبتموهم إلى العجز والوهن. طبعا اجتهد المحقق هنا، أتى بأثار صحيح عن أبي بكر بن عياش أنه ينكر أن القرآن مخلوق ويقول هو غير مخلوق بأسانيد صحيحة عن عدة من الرواة والحمد لله. نعم. وإياك أبو أسامة وأبو بكر وأبو معاوية جبنوا عن الخوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه في عصرهم، فقد جسر على الرد عليهم من كان أعلم منهم مثل ابن المبارك وعيسى بن يونس وغيره، بل مالك نفسه وسفيان الثوري وابن عيينة، هؤلاء أجل ومتبعون أئمة. وأما ما ادعيت على أبي يوسف من رواية ابن الثلجي لم يقم لك به حجة، فكيف إذا لم تسمعه؟ لأنه المعروف في دينه المأبون في روايته، فإن لم تعرفه بذلك فسمي رجلا صالحا رضي بالثلجي في الفتية والرواية إماما أو رضي به في السنة نظاما. هذا هذا هذا استشهاد جيد. أنت مثلا ما الذي يقوله الآن؟ مثلا هو لو الإمام الدارمي لو روى وروى غيره، مثلا أبو داود روى آثار صحيحة بتخالف هذا. أنت لما تستشهد لي بالثلجي، الثلجي ما أحد يقبله في دينه رواية نهائيا، لكن أنا لما أروي لك عن أناس آخرين، هؤلاء الآخرون أنت نفسك تقر أنهم أئمة في الرواية، ولما تألف في التفسير، لما تألف بالفقه تجيبهم. الآن كل الجهمية لما يأتي يصنف عادي يجيب آثار من طريق ابن خزيمة غصبا عنه، عثمان بن سعيد رغم عن أنفه، لأن في إجماع. أو روى عنه شيئا أو حمد له مذهبا، فإن كنت محتجا بحق فعليك بغير ابن الثلجي ونظرائه ممن روينا عنه من أعلام الناس وأئمتهم، ولكن الغريق يتعلق بكل عود. وأما أبو يوسف فإن صح فيه ما روى ابن الثلجي فمردود عليه غير مقبول منه، فإنه لم يكن من التابعين ولا من أجلة أتباع التابعين، فينصب إماما يقتدى به في ترك الصلاة خلف من يناقض الجهمية ويرد المحدثات من كفرهم ويزعم أن كلام الله غير مخلوق، فبجهل أبي يوسف أن يقيم حديثه في العلماء حتى يتفرغ للنهي عن الصلاة خلف العلماء. بجهل أبي يوسف، هو أبو يوسف ما له ولا حديث في الكتب الستة، محوه، الناس لا يريدون أن يسمعوا حديثه أبو يوسف، لأن لما قال لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أبي حنيفة شيئا. عاد هذا طريقة الأول، تعاد لك طريقة ثانية كيفك، يعني كيفك تهديد مو إقرار. لكن الأئمة الأول لا يعتبر لا أبو حنيفة ولا أصحاب، ما لهم حديث في الكتب الستة ولا التسعة، فيقول لك أبو يوسف هذا هو أبو يوسف. عندك فبجهدي بالدال؟ إيه تأكد؟ إيه بالدال. عندي فبجهلي، لا هي فبجهدي، يعني أبو يوسف فقط يريد أن يقيم حديثه بين العلماء الآن. ذهب يشهد عند شريك، شريك ما قبله، قال لا لا أقبل شهادة من يقول الصلاة ليست من الإيمان. نعم، على أنه كل كتب الأحناف تنقل عن أبي يوسف حقيقة خلاف هذا، وأنه لا يرى الصلاة خلف الجهمية، للعكس. أن يقيم حديثه في العلماء حتى يتفرغ للنهي عن الصلاة خلف العلماء الذين يزعمون أن كلام الله غير مخلوق. وكيف تحتج بأبي يوسف في ترك الصلاة خلف من يدعي أن كلام الله غير مخلوق، ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن المريسي من ضلالاته، وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بعقوبته وأخذه فيما فيها حتى فر من مجلسه إلى البصرة. شوف التناقض، شوف التناقض، نفس التناقض اللي ذكرنا عن ما بعديه قبل شوي، هو نفس التناقض. فإن كنت محتجا عليه، يعني حتى اليوم لما حسن الثقافي ألف لك كتابي وكابن عباس قال يوم يكشف عن ساخ، ابن عباس قال عن شدة. طبعا هذه الآية ليست من آيات الصفات والكلام فيها، لكن تعال تعال تعال تفاسيره الأخرى لما يذكر المجيء، لما يذكر كذا مجاهد وغيره، لما يذكر على وارتفع يفسر استواء إلى آخره. طيب لماذا يهوها؟ نعم، فإن كنت محتجا علينا بأبي يوسف فهو عليك أحج، لما أنك به أعجب وبإمامته أرضى ممن يزعم أن القرآن غير مخلوق. فمن لم يستيقن أن القرآن غير مخلوق لم يؤمن بعد بأنه نفس كلام الله، لأنه لو آمن بأنه نفس كلام الله لعلم يقينا أن الكلام صفة المتكلم، والله بجميع صفاته وكلامه غير مخلوق. فإن طلبتم منا فيه آثارا مأثورة مسندة منصوصة فيه عن الصحابة والتابعين فقد أخبرناكم أنه كفر لم يحدث في عصرهم فيروى عنه فيه غير أنه كفر معقول. تكلم فيه مشركو قريش عند مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا إلا قول البشر، فأنكر الله ذلك عليهم، ثم طمس حتى ظهر في العصر الذي أنبأناكم به في عصر جهم والجعد ثم المريسي ونظرائهم. فروينا لكم عمن أنكر ذلك عليهم وخالفهم فيه من فقهاء أهل زمانهم مثل جعفر بن محمد وعمر بن دينار. أبعد واحد جعفر بن محمد من كبار أتباع التابعين الذي تلقبه الرافضة بالصادق، من كبار أتباع التابعين، ها هو قال كلام الله لا خالق ولا مخلوق، والحمد لله هذه الرواية متواترة عنه في كتب أهل السنة ومتواترة في كتب الرافضة. نعم، وعيسى بن يونس ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون والمعافى بن عمران وبقية بن الوليد وغيرهم، وهذا كفر معقول لا يحتاج فيه إلى أثر ولا خبر. كما لو أن رجل ادعى أن ملك الله وسلطانه وقدرته وعلمه ومشيئته وإرادته ووجهه وسمعه وبصره ويديه أن شيئا منها مخلوق. نفس الشيء، ها سبحان الله، شخص يجي يقول سمع الله وبصره مخلوق، يعني كان لم تكن موجودة ثم وجدت، هذا إيش؟ ها كافر. طيب واللي يقول كلام الله مخلوق الذي خرج منه سبحانه وتعالى؟ قيل له كفرت وكذبت، بل كلها غير مخلوق. فإن طلبت منا في كل شيء منها أثرا منصوصا بتسمية ذلك الشيء بعينه قلنا له أنت مريب كافر، ومن يشتبه عليها هذا وما أشبهه حتى يطلب فيه الآثار. وكذلك ايه جميل صحيح، وكذلك كلام الله مثل هذه الأشياء سواء غير مخلوق لا يشتبه إلا على من لا فهم له ولا عقل. وأخرى أن كل مخلوق محدث أن كل مخلوق محدث لا شك فيه، فالله بزعمكم كان بلا كلام حتى خلق لنفسه، كأن كل مخلوق محدث إيه كل مخلوق محدث خبر أن إيه محدث، أنا أقول إيه محدث، إيه حاطه محدث كسر التنوين بالكسر، أن كل مخلوق محدث كسرها للمجاورة، عذاب يوم أليم للمجاورة. ثم انتحله اضطرارا إلى كلام غيره فتمت به ربوبيته ووحدانيته وأمره ونهيه بزعمكم، فمن يحتاج في مثل هذا المعقول إلى أثر؟ وأخرى أن الكلام لا يقوم بنفسه شيئا يرى ويحس إلا بلسان متكلم به، فالكلام من الخالق والمخلوق صفتهما، فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق، والمخلوق بجميع صفاته مخلوق لا شك فيه. فلينظر هذا الشاك في القرآن، فإن كان الله المتكلم به عنده فلا يشكن أن الله لم يتكلم بمخلوق من الكلام، ولم يضطر إلى شيء مخلوق قط من الكلام وغيره، ولم يكن له تخيل حاجة. هذا الرجل يجيب كلام عدد معدود من العلماء فهمه على غير وجهه ليكفر جماهير العلماء، تخيل. الله المستعان. نعم. وإن كان ابتدعه مخلوق وأضافه إلى الله تعالى فلا يشكن هذا الشاك في صفات المخلوقين وكلامهم أنها مخلوقة كلها، وأنها مبتدعة، وأن مبتدعها والمتكلم بها من المخلوقين كافر، إذ يقول إني أنا الله رب العالمين، لا إله إلا أنا فاعبدون، وإني أنا ربك، قائل هذا القول غير الله كافر، مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وادعيت أيها المعارض أن من قال القرآن هو الله فهو كافر، ومن قال هذا فقرة جديدة نكمل ولا أكمل كمل كمل كمل ومن قال هو غير الله فقد أصاب، ومن قال غير مخلوق فقد جهل وكفر، جهل وكفر. فيقال لهذا المعارض لم تدع من صريح المخلوق شيئا، إذ زعمت أن من قال القرآن غير الله فقد أصاب، ومن قال غير مخلوق فقد جهل، لما أن كل من زعم أن القرآن غير الله فقد أقر بأنه مخلوق، لأن كل شيء غير الله فهو مخلوق لا شك فيه. ولا يقال أيها المعارض أن القرآن هو الله فيستحيل، ولا هو غير الله فيلزم القائل به أنه مخلوق، ولكن يقال كلام الله علم من علمه. هذه مسألة الاسم والمسمى، وهل صفات الله هي الله أو غير الله؟ نبه المصنف قال لا، هي لا نقول هي الله ولا غير الله، بل هي نقول هي صفات الله، هي لا تقوم إلا بالعفو سبحانه وتعالى، هي قائمة في الله، هي قائمة في الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا اللي يقال في كل الصفات، هذا الذي يقال في كل الصفات. وصفة من صفاته، وأن الله بجميع صفاته إله واحد غير مخلوق لا شك فيه، فافهم وما أراك تفهمه وتعقله، لأنك تقول لا يجوز إلا أن يقال هو الله أو غير الله، فإن قال رجل هو الله أكفرته، وإن قال غير الله قلت له أقررت بأنه مخلوق وصوبت مذهبي، لأن كل شيء غير الله مخلوق. طيب هذا الكلام يقوله في العلم والسمع والبصر. فيقال لك أخطأت الطريقة وغلطت في التأويل، لأنه لا يقال القرآن هو الله وغير الله، كما لا يقال علم الله هو الله وقدرة الله هو الله، وكذلك عزته وملكه وسلطانه وقدرته، لا يقال لشيء منها هو الله بعينه وكماله ولا غير الله، ولكنها صفات من صفاته غير مخلوقة، وكذلك الكلام فافهم. وادعى المعارض أيضا أن بعض علمائه وزعمائه قال إن كلام الله مضاف إليه كما مضيف إليه روح الله وبيت الله. طيب طيب ها هنا نقف، هنا هذه فقرة حلوة يوقف عليها، في شوية أسئلة، في شوية أسئلة جاوب عليها. طيب هان سائل يقول، هنا سائل يقول، بس اصبر شوي، يطلب شرح لهذه اللفظة. ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إماما تأخر عن يمينه، هل هذا معناه إذا كان إمام لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه، وإن كان مأموما صلى في موضعه؟ الذي ورد أنه نهي عن الصلاة في الموضع الذي، وهذا ضعفه البخاري، في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة إلا أن يتطوع، إلا أن يفصل بينهما بكلام أو قيام، وفي الجمعة بالذات لا يتأكد هذا، في الجمعة بالذات يتأكد هذا، لأنه لكي لا يقال أنها وصلت ظهرا فلا بد من القيام. وأما إذا كان إمام يبتعد قليلا، يعني لكي لا يتوهم الناس أنه لا زال يصلي. طيب لا لا الله. وفي هذا عن المسعود إنه كان يحصل إيش؟ يعني الإمام هذا السؤال إنه يتغير الإمام المكان إذا يبي يتشنى، صح؟ إيه. هذا السؤال. لا، السؤال عن فعل الإمام أحمد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني شديد على الجلوس للتعزية بدليل ما رواه جرير بن عبد الله البجلي فقال كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، ولأن التعزية عندنا أخذت نطاقا عرفيا ذا صعوبة وتكلف، وجعلته أهل القبائل والأحزاب وسيلة لعرض القوة والأتباع والتفاخر. طبعا هذا الأخ في كردستان. ولكن أرى لبعض أهل العلم وطلابه التساهل في هذه المسألة، لذا أحيانا أتشكك في رؤيتي وفهمي لها. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، الحديث معلول بالإرسال، هذا وهو من مراسيل قيس بن أبي حازم، وقيس تابعي كبير يعني أيضا الأمر لم يبتعد جدا، يعني حتى الذهب في الموقظة وإن كان هذا فيه نظر شديد عد مراسيله من المراسيل قوية. ولكن يبقى النظر، والإمام أحمد في مسائل ابن هانة قال إذا كان الاجتماع على أهل البيت وليمة كوليمة العرس فلا، ولكن حقيقة بعض الناس ربما يسهل لأنه لا توجد طريقة لتعزية أهل الميت إلا هذا، وكما قال الإمام أحمد لا يترك حق لباطل في أمر التعزية يعني. والله أعلم، وإن كان الغالب على طلبة العلم اليوم أنهم يماشون الناس، وما أبرئ نفسي. طيب، في سؤال في شيء؟ طيب نقف ها هنا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء العشاء ولا بعد؟ طيب، أقول هو قد حانت.